عليك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله ولذ به واسأله من فضله فقد نجا من لاذ بالله واتل من الوحي ولو آية تكسى بها نورا من الله فالحمد لله على نعمة الإسلام ثم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات وإني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني معكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته. بطنة الفطنة موضوع تراويحنا اليوم معاكم ومثل ما نعلم أنه شهر الصيام شهر الإمساك عن الطعام والشراب وعن باقي المفطرات ونحن نعلم أن بفضل الله سبحانه وتعالى قد أعطى للصائم دعوة لا ترد عند فطره ولكن البعض عندما يريد أن يفطر وكأنه صام ليفطر وكأنه صام ليأكل فنجد البعض يأكل حتى يصل إلى مرحلة التخمة وهذه طبعا لها آثار حتى على الذكر وحتى على الصلاة فيجد البعض وإحنا شخصيا لما نجرب الأكل الكثير يجد الإنسان الوهن والثقل ليقوم إلى صلاة التراويح أو إلى ذكر الله أو إلى العبادة فلا يعني نفقد فرحة الصائم عندما يفطر وعندما يرزقه الله لحظة دعوة لا ترد أبدا فيقول الله سبحانه فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصائم دعوة لا ترد عند فطره ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم إذا الصائم عندما يفطر له دعوة لا ترد فودنا صراحة نحن وأبناءنا كذلك ومن معنا في مائدة الإفطار أن نذكر أنفسنا عندما نفطر بأي شيء حتى لو بشربة ماء أن نتذكر أن نقول اللهم لك صمت وبك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ثم بعد ذلك نذكر أنفسنا بأن ندعو ما نشاء وما نريد من خزائن الله سبحانه وتعالى ليرزقنا الله سبحانه وتعالى ويستجيب لنا. كان هناك أحد التابعين وقد العبرة صراحة في هذه القصة أنه رأى شيطانا فسأله فقال له ما يجعل الشيطان يتسلط على ابن آدم أو على المؤمن فيؤثر عليه أو يتسلط عليه فقال عندما يأكل حتى يصل إلى مرحلة التخمة أو الشبع لأنه إذا أكل شعر بعد الأكل بالاستثقال والنوم فإذا نام أخرته عن الصلاة وفوته عليه الصلاة وهذه صراحة مجربة عندما يأكل الإنسان إلى درجة أن يصل إلى مرحلة حتى لا يستطيع إلا أن يلتقط أنفاته نجده لا يستطيع أن يحسن صلاته ولا يستطيع أن يحسن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يحسن حتى أي عمل يقوم ويعمل به. نعم نعم للتنويع في الطعام نعم للفطر ولكن لا للإسراف. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا والإسراف له مضار طبعا صحية خاصة أن شهر رمضان شهر العافية والقوة البدنية حتى أن هناك مدرسة من مدارس العلاج الآن في أوروبا وفي العلوم المتقدمة للعلاج تسمى مدرسة الصوم العلاجي مع أنهما يعني لا ينتمون للدين الإسلامي إلا أنهم لديهم مدرسة خاصة يمارسون العلاج فيها في مصحات معينة تسمى مدرسة الصوم العلاجي. نعم هناك فوائد عظيمة للقلب وللبدن من آثار الصوم خلوكم معنا بعد الفاصل لنرى كيف يفعل الصوم بهذا الجسد وبهذا القلب. مشاهدي الكرام وبالذات ربات البيوت وأخواتي وحبيباتي الأمهات والمربيات الفاضلات بحسب ابن آدم لقيمات من قمنا طلبه. صحيح أن في إطعام الطعام بالذات باب من أبواب الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطعم الطعام، يعني لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاربتم أفسد السلام بينكم، هذا معروف الحديث أنه مدعاة إلى دخول الجنة. وكذلك من ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس النيام. إذن حتى إطعامك للطعام لأبنائك لزوجك لجيرانك هذا في حد ذاته فضل من الله سبحانه وتعالى ومدعاة لدخولك الجنة. وحتى التي تحسن وتبدع هذه الطبخات وهذه الأكلات الجميلة حتى تنوع على أبنائها وعلى الصائمين وتحببهم في الصيام، فتكون فرحة الصيام مع فرحة التنويع في هذا الطعام، هذه إن شاء الله مأجورة عليه. إلا أن لا ندعو إلى أن يصل هذا التنويع إلى حد التبذير أو الإسراف، بل إذا زاد عن حاجتنا علينا على طول أن نرسل ونطعم الآخرين، ولا نصل حتى إلى أن هذه المائدة تمتلي فيتحول هذا الشهر من شهر الصيام إلى شهر الطعام. ونحن نعلم أن الطعام كثرته تؤدي إلى الخمول وإلى الكسل والوهن، فنريد أن نتحرر من عقدة شهر رمضان أنه شهر الوهن والنوم والكسل والراحة، بل شهر رمضان كانت أول غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر في شهر رمضان، فهو شهر الصحة والنشاط، والمجرد يرى ذلك في حياته، فاللي يصوم ويعمل يجد نشاط أكثر من أيام فطره. فحتى الآن علميا وجدوا أن الكبد عندما تستهلك الجلوكوز، فعندما يعمل الإنسان ويتحرك ولا يركل للنوم وهو صائم، عندما ينتهي حاصل الجسد من الجلوكوز يبدأ يستهلك الشحوم، وهذه فيها فائدة عظيمة لهذا الجسد اللي الله سبحانه وتعالى أنعم به علينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ طبعا خير أعمالنا عندما نعمله بإحسان وتقوى، وعندما يكون هذا الجسد نشيط، فما أجمل الصلاة وما أجمل ذكر الله وما أجمل العمل ونحن نعمله بأجساد قوية نشيطة. والفرق كذلك والعكس، عندما نعمل العمل أو نصلي الصلاة ونحن نتثاقلها أو نشعر بتخمة أو نكاد لا نستطيع حتى أن نلتقط أنفاسنا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى يزيد وينشط ويقوى عندما يكون البدن خفيف ونشيط. فمنا من يذكر الله سبحانه وتعالى 30 مرة، منا من يزيد إلى أن يصل 100 منا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 100 مرة. فالجسد النشيط القوي السليم أكيد ذكر الله يكون أفضل وأكثر استشعارا من الجسد المتخن. ولذلك نصل بعد ذلك عندما نكون خفيفين في أبداننا وعندما نستشعر ذكر الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة تسمى مرحلة حلاوة ذكر الله وحلاوة هذه العبادة. يقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة، ليست حلاوة الطعام إنما حلاوة العمل الآن، حلاوة القلب، لا يكون إذا امتلأت المعدة. فالمعدة واللسان يتذوق حلاوة الطعام، ولكن القلب يتذوق حلاوة العمل، لأن حتى للقلب هناك أعمال ويسمى أعمال القلوب كما للجوارح أعمال. يقول الحسن البصري: تفقد الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. نعم، الذي يقرأ القرآن سرد ويصلي صلاة مستعجل ويذكر الله وهو لا يعي ما يقول، هنا عليه أن ينتبه، لأن هناك ضوء أحمر قد أنار في حياته، عليه أن يعيد حساباته ويتفكر ما سبب عدم استشعاره لهذه الراحة وهذه الحلاوة في هذه العبادات، إما كانت ذكر الله أو قراءة القرآن أو الصلاة. وما أجملها من حلاوة تزيد عندما تخف أبداننا من الطعام. الحكيم بلون بارك هذا حكيم معروف في الطب والصحة النفسية والجسدية، يقول صوم واحد أفضل من تعاطي الدواء للأمراض. نعم، فخلونا نشوف كيف أن الصيام سبحان الله يؤثر في البدن تأثير عجيب، حتى أن من العلماء من أوصوا وحرصوا على الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصوم بكل شهر 3 أيام وتسمى الأيام البيض، لأن الجسد يتخلص من كل السموم ومن كل الأذى ومن كل الملوثات التي نستنشقها أو نأكلها أو نشعر فيها في أجسادنا. فخلونا نستعرض معكم الآن أثر هذا الصيام على الجسد، وقد جاء بالأثر صوموا تصحوا. نعم، أول شيء العين. إذا بدأنا بالعين، العين سبحان الله إذا صام الإنسان قلت نسبة الماء في الدم، وبالتالي تقل نسبة الماء في العين فتنخفض ينخفض ضغط العين، مما يؤدي إلى تقليل حدة الأمراض، منها مرض الماء الزرقاء ومضاعفات الشبكية. وأما الدماغ فتقل نسبة سكتة ينزل ويقل عند نسبة الكوليسترول، والكوليسترول هو المسبب الأول لسكتات الدماغ والعياذ بالله. كذلك الجلد وتنشط الخلايا به وتقل أمراض الصدفية، وكذلك البثور والبشرة الدهنية كذلك تصفو، لأن الدم كذلك في الجلد تقل نسبة الماء فيه فيؤدي إلى هذا التجديد ويلاحظ الصائم كون. كذلك في القلب 10% من ضخه يرسله إلى الجهاز الهضمي، والصائم قد أراح الجهاز الهضمي من حاجته إلى ضخ القلب، فيستريح القلب من إرسال 10% ويوفر هذا الضخ لباقي الأعضاء. وأما الدم ففي تقليل الغذاء والماء في الدم يفرز بعض العصارات المعينة التي تنشط خلايا الدم، وإذا تنشطت خلايا الدم طبعا هجمت على الخلايا السيئة الموجودة في جسم الإنسان وأصبح جسم الإنسان معافى. وأما الأمعاء فطبيعي راح تكون أمعاء مرتاحة، لأن هذا الشهر شهر الصيام وشهر التقليل على الطعام. والبنكرياس كذلك، ونحن نعلم أن البنكرياس هو المسؤول الأساسي عن الأنسولين، وهذا في الصيام يؤدي إلى تقليل نسبة السكر بالدم، والحمد لله يجد كذلك المصاب بالسكر طبعا اللي يسمح له الطبيب أن يصوم، وكذلك اللي لم يصاب بمرض السكر يحفظه الله سبحانه وتعالى من مرض السكر، لأن الصيام يقلل نسبة الأنسولين ويعين البنكرياس ويحفزه ويعطي البنكرياس راحة لأن يعمل. وأما إذا أتينا إلى الكلى فنرى أن يمنع الصيام الترسبات الكلفية المسببة للحصى والأورام الكلى. وأما الخلايا ف 125 مليون خلية تموت في الثانية، سبحان الله في كل يوم 125 مليون خلية، هذه من رحمة الله أن الجسد يتجدد في كل يوم. وأما الصيام يزيد من هدم الخلايا فتزيد عن 125 مليون، فتهدم باقي الخلايا التعبانة والمريضة، مما يزيد قوة البدن وقوة صحة الإنسان. وإذا أتينا إلى المفاصل وجدنا أن الصيام يخلص الجسم من السموم، السموم اللي نأكلها من اللحوم، من المواد الحافظة، من الألوان المصنعة، حتى من الاستنشاق في الهواء الملوث، كله في الصيام يعمل إلى هدم باقي الخلايا السيئة، فتزداد عملية الهدم، بعد ذلك تزداد عملية بناء الخلايا الطيبة الجميلة، فسبحان الله تزيد من قوة المفاصل ويقل آلام المفاصل والالتهابات اللي لحد الآن ما وجد العلاج، علاج التهابات المفاصل لحد الآن ما وجد الطب العلاج الأمثل لهذه الأمراض أو هذه الآلام. حتى يتحول هذا الجسد إلى جسد قوي وصحيح علينا إذا أفطرنا أن نفطر بقدر، أن نبدأ كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفطر بثمرات، والثمرات سبحان الله تحتوي على الجلوكوز، والصائم أول ما يحتاج الجلوكوز ثم يشرب الماء، وإذا وجد اللبن بعد ممتاز. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر، بعد ذلك ممكن أن نأكل ولكن لا نصل إلى درجة التخمة حتى ما نزعج أجسادنا ونرهقها، ولا نزعج كذلك المصلين في المسجد، فأحيانا ينقطع الخشوع بشدة الأبخرة التي تخرج من أمعاء المصلين إذا أتينا وصلينا في صف واحد. وكذلك الحركة أثناء الصوم أنفع من الكسل. ونحن نعلم أن الإنسان في الصيام يتحرك أفضل من أن يركن إلى النوم والهدوء والراحة. وهكذا كنا نرى النبي عليه الصلاة والسلام الغزوات والأعمال وتحفيظ القرآن ويعني المجاهدين والعاملين كلها كان يكون في رمضان، وفي غير رمضان لا يكون هناك تغيير، بل بالعكس في رمضان يكون الإنسان أنشط وأقوى على العبادة وأقوى على العمل. في ختام تراويحنا اليوم مشاهدي الكرام، نأتي إلى هذه الأيام القليلة التي بقيت بين يدينا، هذه الجواهر العظيمة واللآلئ الثمينة في أوقاتنا النفيسة، ونودع يوما آخر من أيام رمضان، وما بقي إلينا مثل ما تشوفون إلا أيام قليلة، وهذه الأيام تتناقص. فهذه الأيام مشاهدي الكرام نجعلها في قلوبكم أمانة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتقبل ما مضى وأن يعيننا على ما يأتي من هذه الأيام الطيبة، إلى أن نلتقي معكم في تراويح جديدة نروح فيها عن قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. Thank you.